شبكة الذكر الحكيم تقدم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء شراب

هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ إن في ذلك لآيات لقوم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم

الله ولهم عذاب عظيم. استحبوا الحياة الدنيا ولا الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الجوع والخوف وقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله بذلك وأصلحوا إن واصبر وما صبرك إلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم